الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية المجلد الخامس في صفحة 61، وقال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق. وإن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. لكم تعليق يا شيخ، هذا جميل، يعني حتى أن الصوفي يعني المتأخرين هم خالفوا شيخهم الصوفي من المتقدمين، يعني على حسب هذا التقرير يا شيخ. نعم، هو أولا هذا فيه عدة قواعد في المنهج، منهج السلف. الأولى أنه شيخ الإسلام هنا ابن تيمية كان يستدل على أصول السلف حتى بقول من لم يكن على المذهب الخالص، لأن التصوف حد ذاته بدعة وخروج عن المنهج بجانب التعبدي والجانب العملي، لكن في المتصوف الأوائل قوة في الاعتقاد العلمي وغير على العقيدة، وانحراف في جانب العبادات والتبرك والتوسل ونحو ذلك الأوائل في القرن الثاني والثالث والرابع. الشيخ الإسلام يعضد بأقوالهم بما ينصر مذهب السنة والجماعة، وهذا ليس عليه الأوائل من السلف. لماذا؟ لأنه في الآونة الأخيرة في القرن الثالث والرابع عمت البلوى بالتصوف والبدع والأهواء، وأيضا احتاج بعض أئمة السلف مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض من قبله وبعده، احتاجوا أن يؤلفوا الناس إلى السنة والجماعة، فكان من تأليف الناس كالصوفية مثلا وهم أكثرية الاستدلاء بقول أئمتهم، وهذا منهج تقتضيه قواعد الشرع العامة في جمع شمل الناس على ما يتفقون عليه، ثم استدراجهم إلى الحق من خلال هذا المنهج. ومن هنا أيضا ندرك خطأ وقصر نظر مسالك بعض طلاب العلم الآن وبعض الدعاة الذين ليس عندهم نوع من بعد النظر والنظر إلى المآلات، فيأخذون ببعض مناهج السلف القديمة التي لا تنسجم مع أحوال المسلمين اليوم، ويتركون مناهج السلف المتأخرين الذين اضطروا أن ينظروا لعموم البلوى وينظروا للمآلات وينظروا للقواعد العامة للشرع، مثل: فاتقوا الله استطعتم، سددوا وقاربوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحو ذلك من القواعد العامة الجامعة الشاملة التي يتفق عليها جميع المسلمين. ومن المكان أيضا أنه يعني أن نتجاوز بعض ما كان عليه السلف الأوائل مما هو داخل في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. السلف الأوائل نعم يراعون الحال، لكن كانوا لم يبتلوا بعموم البلوى في العصور المتأخرة. هذا من جانب. من جانب آخر أن التصوف الأول تصوف من صح التعبير خفيف ليس مغلظ، تصوف في جانب العبادات والتعبد ونحو ذلك، العبادات والقصد الأوراد ونحو ذلك، لكنه لم يدخل فيه مذاهب الإلحاد والوحدة الوجود والحلول والباطنية التي لحقت بأواخر القرن الثالث وما بعده. ثم إن أيضا نجد أن شيخ الإسلام يحتاط للذمة، وهذا ما نحتاجه اليوم، يعترف بوجود مثلا سقطات كبرى لأكابر المتصوفة الأوائل، العباد عليكم السلام، العباد الأوائل قبل أن يسموا متصوفة في القرن الثالث، كان يذكر شطحاتهم الكبرى لكنه كان يحتاط للطعن في عقيدتهم، ويراهم من بعضهم سذج، وبعضهم ممن يلتبس عليه الأمر، وبعضهم جاهل، وبعضهم متأول، وبعضهم يخدع من قبل دعاة الضلالة فيلتقط ما لا يدرك، وبعضهم يترجح أن عنده نوعه زندقة لكن لم يصل الأمر إلى حد اليقين. فكان شيخ الإسلام، وهذا يحتاج إلى وقفات من طلاب العلم، لأنه حقيقة عجبت له ولم أستطع أن أفسر كلام موقف شيخ الإسلام بتفسير يعني معقول بالنسبة لي، وهو أن بدايات ظهور الإلحاد الفلسفي على العباد ظهر في القرن الثالث، وبدأ بعضهم تخرج منهم شطحات كبرى، التأول لها صعب، ومع ذلك شيخ الإسلام القرن الثالث، الأكابر الصوفية الأوائل هم الذين بدأوا ينطقون بمعاني إلحادية لا تعرف إلا عند خلص الملاحدة، يعني مثل البسطامي والتستري وابن أبي الحواري، قبل ظهوره كمدارس كانت عبارة عن زي ما تقول فلتات. هذا اللي نقوله، هذه الفلتات الشيخ الإسلام كان يتحرز من أن تكون مذاهب إلحادية خالصة، فربما قلت لكم أنه فسرها بأنهم جهلة أو أنهم بسطاء أو أنهم ربما، لكنها فلتات يعني لا يمكن أن نفسرها بشيء من التلطيف، فلتات كبرى لا يمكن نفسرها إلا بأنها مناهج فلسفية مقننة ممنهجة مرتبة، مثل قول أحدهم يعني لما سمع حيوانا قبيحا لبيك، وقول أحدهم لما مر بمقابر اليهود قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وثالث رأى الناس يعني يبكون عند المواعظ قال لماذا تبكون، خوفا من النار، ما هي إلا أن أنصب عليها طي خيمتي يوم القيامة فتنطفئ. هذا الكلام شيخ الإسلام فسره بأنه استلام، أو كأنه إحنا ما نسميه هسترة، أنه من شدة الجوع السهر هستر، وقولهم أيضا لا أعبدك خوفا من جنتك، خوفا رجاء جنتك ولا خوف من نارك. طيب إيش بقي؟ عبادة المحبة، عبادة فلاسفة الهنود وعباد الأوثان. فمثل هذه الشطحات شيخ الإسلام التمس العذار لهم، لكن أنا نعم حتى تغليب الحال، نعم يقول يغلب حاله، لكن أنا أقول حتى تغليب الحال اللي هي حال السهر والرهق والجوع، أنه يبدأ يهذي بما لا يدري، لكن الوقفة التي ما نستطيع أن نخرج منها، هذا الذي يهذي بما يدري هل يعقل يهذي بعقائد ممنهجة وهي موجودة عند ملاحدة الفلاسفة؟ هي ليست مقالات جاءت عفوا، هذه مقالات موجودة عند ملاحدة جميع الأمم، لا مبالاة بالجنة ولا مبالاة بالنار ولا مبالاة باليوم الآخر، وأنه مجرد دموز، وأنه لا داعي الناس يخافون، وأن كل من كان على دين فهو من أهل الجنة، وأن اليهود يعني يقول يضمنهم إلى الجنة إلى آخره. هذه مسائل تحتاج وقفات، طولت عندها لأنها حقيقة لابد تكشف بدراسة منهجية. نعم كذبوا عليهم، هو الكذب وارد بس إنها كثيرة، وبعضهم مسند، ورواه أئمة يحترزون للرواية، مثل الذهبي جمع في كتبه سواء سيرة أعلام النبلاء أو تذكرة الحفاظ، خاصة سيرة أعلام النبلاء لأنه عم تذكرة الحفاظ، جمع درر في ذلك ويسند الكثير منها، وأحيانا يحترز يقول إن ثبت، فإذا احترز معنى أنه ما ثبت عنده، لكن أقول بمجموعها موجودة، مفرداتها تحتاج تحقق، والله أعلم. شوف الصوفية ليسوا أهل تحقيق، فإذا قلت لهم فلان صوفي خلاص سلموا لك بما يقول، فما هم يعني يتوقفون عند هذه الأمور بجد، إنما التصوف في ذلك الوقت ما هو موجود بشعاره هذا. كان الطرقية بدأت بذورها باجتماع طوائف من الناس على هؤلاء العباد الكبار مثل جنيد أيضا والحارث الحاسبي، وهؤلاء أقرب إلى الاعتدال، بل مشكلتهم ليست في الاعتقاد مثل جنيد والحارث، المشكلة في البسطامي والتستري وابن أبي الحواري وأمثالهم. هؤلاء الحقيقة عليهم وقفات خطوط حمراء. أما الجنيد فقد جمع ناس وسمى الشيخ والمريد قبل أن تظهر كلمة طريق وطرق، ففرق بين النشأة وبين الاصطلاح. نشأة الطرقية موجودة في القرن الثالث ككيان، شيخ مريدين لا يخرجون عنه، لهم أدب معين، يختلفون عن سمت أمة السلف في العلم وفي التلقي. بدأت مسألة التقليد الأعمى والمحاكاة غير البصيرة في القرن الثالث. الطرق ما سميت الطرق إلا في القرن الرابع وما بعده، حينما استفحلت الباطنية وركبت موج التصوف وأركبت الناس موج التصوف، بدأ ما يسمى بالطرق. ولذلك مثلا القيادة الطريقة الجنيدية هي نسبة للجنيد قبل أن تظهر الطرق. نعم ماشي. بلى هؤلاء هم على الخط نفسه، ما اختلفوا. الاختلاف هو ما اختلاف مراحل ومدارس. يعني هو بدأ الظهار النزعة الباطنية الفلسفية الخبيثة في هؤلاء على يد الحلاج في آخر القرن الثالث. إيه؟ لأن هؤلاء صرحاء. والله يعني كلمة بعينه هذه ابن سينا مثل ابن عربي، إيه أنا أظن صرح أكثر من مرة. هو طبعا شوفوا يا أخوان، أنا بقول لكم قاعدة تريحنا جميعا. أصلا السؤال المفروض يعكس، هل يمكن نقول ابن سينا أنه مسلم؟ خلاص إذن المفروض أن نعكسها، هو نتثبت من إسلامه لا من كفره. هي الأصل القالات كفرية وباطني، هو كأصحاب العمائم الآن تماما، ما في فرق. إلا هؤلاء يعني لونوا الشرك لون آخر، ولا هو أين. ولذلك نقول إحنا يجب نعود أجيالنا التفريق بين عقائد الناس وبين إنتاجهم المادي. لماذا؟ لأنه مثلا أرى كثيرا من الشعارات تضع تحت ابن سينا مستوصفات وشوارع، فتقول له هذا ملحد هذا باطني، يقول لك شلون هذا ابن سينا، احنا نعتز به، الغرب يقدرونه، احنا نطعم فيه. نقول فرق بين انتاجه العلمي المادي التجريبي الطبي وغيره، هذا هو واليهودي والمجوسي والوثني سوى عندنا، انتاجهم مادي ناخذ النافع منه وترك الضار، وربما نمدحه بانتاجه المادي، لكن جانب العقيده شيء اخر. وكثير ما يثار هذا، أقول يا أخوان مش الفرق بين ابن سينا وبين أي يهودي أو نصراني أو وثني أنتج في الطب أو في أي علم من العلوم التجريبية، وش الفرق؟ ما في فرق. يجب لنا يعني إنتاجه وكون تعتز به المدنية الإسلامية والحضارة الإسلامية لا يعني أن نزكيه عقديا، فهو في العقيدة تالف. أما أنه كان يعني له نظريات طبية وأيضا له تجديد في الطب في وقته، ويعتبر إلى الآن بعض أقواله في الطب معتبرة عند يعني الأوروبيين وغيرهم، هذا صحيح، لكن لا يعني ذلك أننا ندخل الجنة بس نعطي صك مجرد أنه نفع البشرية، هذا أمر إلى الله عز وجل. نعم أيوة. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة، قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيفه، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في أفعال العباد. لاحظوا الفرق بين اللفظين، ودائما ينبغي أن يستحضرها طالب العلم، بين العبارات. يعني فرق بين أن أقول أن الله يفعل ما يشاء لأن هذا ثبت في السنة وتقتضيه العقول والفطرة السليمة إن الله يفعل ما يشاء، وبين يزول أو لا يزول، عبارات يعني فلسفية تحمل معاني حق وباطل. فحينما يقول الجهمي أكفر برب يزول، نقول هذه كلمة محتملة، الزوال الذي هو مصفات النقص الله منزه عنه، والزوال الذي يحمل على معاني شرع من الألفاظ الشرعية مثل النزول والمجيء، فهذا يعني يرد إلى الألفاظ الشرعية بدون تكييف. بينما رد الشيخ هنا على قول الجهمي بأصل مصطلح شرعي ثبت في الكتاب والسنة، وهو أن الله يفعل ما يشاء وأيضا تقتضيه العقول وتفهمه الفطرة السليمة. نعم. ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثنا يحيى ابن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل، وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سنح مساء أو سنح مسائل إيش عندك؟ شبح؟ عندنا السنح، لأنه قال سنح في مجاري فكرك، هذه صحيح يبدو أنه التصحيح اللي قاله الشيخ شبح. اللي يعرف العربية وآدابها يستوحش من التصحيح ويستأنس بالأصل. اسألوا أهل الذوق الأدبي وفقه اللغة، أحيلوها على لغوي صاحب عقيدة، شوفوا أحد من أساتذة كلية اللغة. سنحوا مسائل السنح، ارجعوا، لأن السنح مثل التخييل بس إنه أدق، مسائل تسنح لك تعترضك كخيالات، رجعوا للغة لعل الشيخ أو سنح مسائل أو شخص متمثل. فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع لقوله نعم. فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا. هو احتمال إنه مسائل محرفة إلى مائل، هذا صحيح، أما سنح هي أجود من العبارة البديلة، لكن يشكل عليها كلمة مسائل. صحيح أنه أرى أنه تركيبة مسائل يعني قد تكون تفهم بعسر مع أنها ليست موحشة، لا هو تعديل، هو ما تذوقها فعدل. ها؟ لا لا سنح جاء فيها إيه نعم سنح لا زي ما تقول هو مثل الورود اللي يرد على الإنسان بقوة ما يقدر يدفعه، أو يكون عارض ويدفع لكنه شيء عارض. يمكن لكم من العبارات اللي لها عدة وجوه، ربما وجدها في مخطوطة. نعم غلط، هذا المفروض أنه يقول وين سنح قبل، أو سنح في مجاري فكرك، أو سنح لا خلنا سهل وتيسر، وسنح الطائر جرى على يمينك إلى يسارك، والعرب تقول تيامن بذلك. قال ابن فارس السانح ما أتاك عن يمينك من طائر وغيره، وسنح لي رأي في كذا ظهر، وسنح الخاطر به يعني جاد. هو الأغرب كلمة مسائل، كلمة مسائل فيها غرابة شوي ولعلها. طيب ماشي. فالله تعالى غير ذلك، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع لقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. تحتاج إلى إعادة قراءة عشان تنضبط. فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. الله أكبر، هذه معاني عظيمة، لأنه العقل له حد محدود، والعقل إذا كان ما أدرك خصائص خلقه ولا أدرك نفسه. كثيرا ما إذا جت هذه المسائل في مرحلة الجامعية أقول للطلاب، هل منكم أحد يمكن يتوصل إلى أن العقل يدري ما العقل، أو أن العقل يدري كيف يعقل، أو أين يعقل، وهل يعرف العقل نفسه؟ إذن كيف يتطاول على الله؟ نعم، يكاد الإنسان إذا تعمق في هذا التيه ينفجر مخه، لو أن يعني عملية التفكير لها طاقة مادية لانفجرت مخه من أول درجة من التفكير في ذات الله. لأنه يكفي أنك لا يمكن تعقل بحد محدد كيف أن الله عز وجل ليس قبله شيء ولا بعده شيء، ولا أن الخلق يعني ليس له، يعني أقصد الخالق عز وجل، لا يمكن أن يستوعب العقل كونه هو الأول وهو الآخر، استيعاب محدي لا يمكن إلا التسليم. فكر، فإذا قلت مثلا هذا الخلق مخلوق موجود ويفنى، طيب الخالق، يستطيع مخك يتسع لكون الخالق أزلي أبدي ما لا نهاية؟ ما لا نهاية للخيال واردة، لكن ما لا نهاية للواقع أمر لا يطيق العقل إلا أن يسلم، فما له إلا التسليم، وهذا خير له. والتسليم هو الأمن، والتسليم هو الطمأنينة، والتسليم هو الرضا، والتسليم هو السلامة في الدنيا والآخرة. نعم. فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه، لأن اللعين إنما يريد أن يستنزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. نعم. لأن اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية كذا ولا السنية، خلصت له الأسماء السنية، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا واسما واسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله. كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فيستحسر العقل وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة، بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. هذه بلها وخفش، بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة. قصدك العبارات دي فقط؟ هذه سهلة، هذه عبارات من أدب الكبار، من أدبيات الكبار، اللي هي عبارة عن قواعد. فما أدري، أنا أظن هذه عبارة عن يعني يكشفها ما قبلها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند نفسه عند خبره لنفسه وقف، نعم، مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. يعني بمعنى أنه لا تدخل في متاهات هذه الأمور التي تؤدي إلى هذين المعنيين. هذا يعني زي ما قلت استطراد في تشكيل العبارات بصياغات متعددة، ولا هي معناها ما سبق. نعم، إيه أكيد، هو رد على المقالات، وكما نقول إن القرآن الكريم ما جاء بشيء نفاه عن الله عز وجل إلا وقد قالت به أمم، ما جاء مجرد افتراض. نفي الولد عن الله والشبيه والنظير، ونفي الصاحبة، ونفي البخل، ونفي لأنه قالت به. فكذلك السلف على هذا المنهج، وهذا يعني بمعنى إذا أحدث الناس شيئا واشتهر، تكلم السلف بما يرد هذا القول الباطل، ويعصم أو يحمي عقول الناشئة منه. فلا شك أن هذا قيل، قول قيل، وقد يكون مقالة مهجورة في الآن وهي في السابق كانت قيلت. فمن هنا أقول هذا ردود على مقالات معاصرة لهؤلاء الأئمة، ومنها أنه لما خاضت الجهمية والمعتزلة في مسألة خلق، في مسألة أفعال الله الاختيارية، قالت بعض الفرق أو قال بعض أصحاب المقالات الكبار اللي لهم أتباع إن الله عز وجل لم يسمى خالق حتى خلق الخلق، ولم يسمى رازق حتى وجد الرازق والمرزوق، الرزق والمرزوق إلى آخره. يعني بأن صفات الله ليست أزلية، وأن إذا قلنا بأن هذا يؤدي إلى التسلسل إلى آخره. طبعا المسألة لها فروع كثيرة، لكن ممكن نجمعها بأصلين أو أصل واحد، وهو أن أهل الكلام بما فيهم الكلابية الذين تأثروا بالمعتزلة والجهمية زعموا أن أفعال الله الاختيارية كلها أزلية، وأن أفعال الله التي تتجدد مثل الكلام ومثل الخلق هذه في أصلها معاني أزلية. فيتبين هذا بالمثال عشان تفهمون هذه الفلسفة اللي ممكن نسميها فلسفة تتعلق بالنظرة التجريدية لذات الله عز وجل، إنهم لا يثبتون لله ذاتا، فمن هنا لا يثبتون له أفعالا، ثم يفسرون أفعاله بأنها أزلية، وأن ما يظهر لنا من مظاهر تجدد الأفعال هذا راجع إلى المخلوقات فهي التي تفعل وليس الله هو الذي يفعل. أقول بالمثال الكلام، أو أبسط وأوضح الأمثلة كلام الله عز وجل. هم قالوا أن كلام الله الحادث هذا محدثه محدث وليس الله، لأنهم يرون أنه لا يحدث من الله شيئا إلا إذا كان له وجود ذاتي، وهم ينفون الوجود الذاتي، وبه نفوا علو الذات ونفوا استواء العرش ونفوا الكلام. فمن هنا قالوا أن كلام الله معنى قائم بالنفس، علشان يقولون كل أفعال الله أزلية. السلف يقولون تعبير عن أفعال الله له وجهان، أفعال الله من حيث قدرته على الفعل وكونه خالق قبل الخلق ورازق على العرش هذا أزلي، الله خالق للخلق قبله، الله متكلم قبل أن يأتي موجب الكلام، بمعنى متى شاء تكلم. هذا مذهب السلف، فيقولون أصل الصفة ذاتي أزلي، فعل الصفات هذا يتجدد بحسب حكمة الله عز وجل وإرادته. فكونه متكلم هذه صفة أزلية، كونه تكلم، كلم آدم وكلم جبريل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم موسى، هذه مفردات الكلام أحدثها الله عز وجل بمشيئته. هذا لا يتناسب مع مذهب أهل الكلام. أهل الكلام يقولون لا، هذا يعني وجود الحوادث في الله، في ذات الله، وهذا يستلزم إثبات الصفات الذاتية، وهم ينفون الصفات الفعلية كذلك، وينفون الصفات الفعلية ويؤولونها، وهذا يستلزم عندهم الحركة والتجدد إلى آخره من معاني هم يصرفونها على معنى أنه الكلام أزلي وبس. فمنهم عبروا بأن كلام الله هو معاني، أو هو المعنى القائم بالنفس، معنى مستمر. هذه المعاني ما يحدث فيها من كلام مثل القرآن ليس هو كلام الله، بل هو كلام أحدثه الله وخلقه، إما على لسان جبريل، هم عددين يختلفون، وإما على لسان محمد، وإما خلقه في الجو أو في مكان ما، مثل تكليم موسى قالوا أنه عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله في الشجرة فسمعها موسى إلى آخره. طيب، هذا نوع من الهروب من الإثبات. فخلاصة الأمر أنهم يرون أن معنى كون الشيء أزلي أنه لا يمكن أن يكون بمشيئة الله، ونحن نقول لا، كثير من الصفات الفعلية هي أزلية ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته، وتعلقها بالمشيئة لا يعني حدوث الحوادث في الله، بل هذا يعني الكمال، لأن من يتكلم متى شاء أكمل مما لا يتكلم، أو لا يتكلم إلا عبر وسائل. الذي لا يتكلم إلا عبر وسائل هذا يعني أكمل منه من يتكلم متى شاء ولا يحتاج إلى غيره لنحدث فيه كلاما، وهكذا هي المسألة فلسفية كما قلت. نعم. أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، المتجلي لأوليائه في المعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، الوارث بخلقه لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى، وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل بعيد البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس. بس أنا شيخ لفته يعني قوله تعالى القائل، فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، يعني هو حكى يعني معاني، يعني هذه سائغة يعني عند العلماء. نعم، هو عندما الله عز وجل حينما تكلم عند الشجرة بكلامه وسأل موسى وقال لموسى أنا الله، يعني الذي تسمعه هو الله. إيه، سينصدم بهذا الكلام اللي هو سياق وليس سياق آيات، يعني هذا المقصد، فالمستمع يتوهم أنه هذا نص قرآني، فأقصد أنه وهذا غريب، يعني الجائي قبل أن يكون جائن، فالسياق الأدبي هذا كأنه يعني شرح أو معاني القرآن، متضمنات القرآن. فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، هو نعم، هذا يذكرنا بأمر مهم جدا، أنه دائما كلام العلماء وكلام الناس يؤخذ بسياقه. السياق أحيانا يحدد المعنى، اجتزاء العبارات أو ذكر العبارات بانتقائية أو فصل عبارات بعضها عن بعض، هذه طريقة حديثة مع الأسف تسببت في وجود الأهواء بشكل ذريع. يعني الآن اللي يحدث من طلاب العلم والدعاة في هذه الفتن، كثير منه يقع الخلاف فيه بسبب عدم اعتبار السياق لكلام المتكلم. أنا أشوف هجوم الآن على دعاة فضلاء، تكلم بكلام مسرود له أول وآخر ووسط. كثير من الذين يتابعون الآن طلاب العلم والمشايخ والعلماء والدعاة، كل يأخذ من هالكلام ما يحل له، ولذلك قد يستدل الآن بعض الجماعات بكلام المشايخ وهم على طرفي نقيض. الكلام واحد ويمكن يؤخذ بمعنيين متعارضين، لأن هذا يأخذ بطريقة انتقائية، والسبب عدم استحضار معنى السياق والمناسبة. ترى مناسبة الكلام مثل سبب النزول، مناسبة الكلام مثل سبب النزول. إذا تكلم عالم أو شيخ أو داعية بسبب جواب على سؤال أو بسبب قضية حادثة، هذا مثل سبب النزول، نأخذها مربوطة بسببها. فإذن كلام شيخ الإسلام هنا إذا أخذناه بسياقه عرفنا المقصود، أما إذا وقفت على الفاصلة فمشكلة هذه. نعم أكيد. إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ تعالى وتقدس. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ: لاحظوا أمر مهم جدا نحتاجه اليوم. وأنا ألاحظ مثلا عندي في طلاب دراسات العليا، نظرا لأنهم نخبة في العقيدة، في خلل في مسألة استدلال بكلام الناس. فكنا نتكلم مناسبة الافتراق عن الجماعات التي ترجع إلى الفرق، أصلا مرجعها في المنهج إلى الفرق. فمثلا جماعة التبليغ في أصولها ترجع الماتريدية والنقشبندية إلى صوفية وماتريدية، وجماعة الإخوان في نشأتها عندما أسسها البنا ترجع إلى الأشاعرة والصوفية، هذا المنهج. لكن عندما نريد أن نقوم الجماعة كجماعة لابد نفصل. فاستنكر علي هذا استنكار شديد، إنه الناس إذا أنصفنا قالوا أخذ الناس الجانب الذي يغترون به وهو ذكر حسنات جماعة، وتركوا الجانب وقالوا إن منهج السلف كانوا يعرون البدع ولا يذكرون حسناتهم. أنا أقول ما هو صحيح. أنا لا أغير حتى قبل ابن تيمية، أنا أقول فرق بين أن تكون الأمة مهيبة غير مهانة، أن تكون الأمة مجتمعة لها مرجعية. إذا قال الإمام أحمد إذا أشار بأصبعه خضعت له الدنيا، وإذا قال الإمام فلان العامة يرجمون المخالف بالحجارة العوام. وبين وقت مثل ما جاء في وقت شيخ الإسلام أن يكون المرجعية السائدة لأهل الكلام والتصوف، وأن يكون السلف يعيشون غربة، وأن الناس أحياناً لا تجذبهم إلى الحق إلا من خلال الكلام الحسن لشيوخهم. يعني صوفي جلد لكن له كلام حسن، إذا أردت أن تجذب هؤلاء إلى السنة فاستدل لهم بقول شيخهم، كما فعل الشيخ عندما أجاب أتباع مسافر بن عدي. مسافر بن عدي عنده زلات كبار، سكت عنها الشيخ، أو عدي بن مسافر سكت عنها الشيخ. لماذا سكت؟ لأنه يرى أنه يستدرجهم في الوجه الحسن من شيخه. وكذلك الذهبي مثلا وغيرهم من الأئمة اللي جاءوا بعد القرن الرابع يثنون على هؤلاء بما فيهم من خير من أجل جلب أتباعهم ومن أجل الإنصاف. فنحن في هذا الوقت لا نستطيع أن نلغي الجماعات من الواقع ونشطبها، السلف في عهد الخلفاء الراشدين في قوة الإسلام ما استطاعوا أن يجتثون الفرق بإطلاق، إنما خففوها، أقاموا الحجة عليها، بيّنوا للناس عوارها، لكن هل اجتثوها؟ ما يستطيعون. فبعض طلاب العلم حتى في هذه المراحل العليا يظن بكلمة وبالحماس خلاص بيلغي شيء اسمه تبليغ في التاريخ، ما يقدر، هذه سنة الله في خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد بما يشبه القسم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والخطاب لعامة الأمة، ولا استثنى إلا طائفة يبقون على الحق، وفي وقت من الأوقات يكونون غرباء. فلا بد أن يكون عندنا نظرة للمآلات، يكون عندنا نظرة للواقع وطرق استصلاحه. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان يترتب على يعني عدم إنصافنا للناس مفاسد كبرى، إنصافنا للناس مفاسد كبرى. فأنا قلت وأكدت أنه لابد، لو أنا قلت تمنيت أنه تأخذ رسالة الدكتوراه في تقويم الجماعات، تقويم علمي منهجي، فجاء هذا الرأي أنه التقويم معنى ذكر حسنات السيئات، قلت نعم، إلا إذا كان الرسالة أو البحث محدد في جزئية معنى. مثلا لو أجيب بحث اسمه الانتماء للأحزاب أو للحزبيات بدعة كذا، هذا ممكن أقف فيه على الجوانب التي تدل على أن الجماعات عندها بدعة، لأنه هذا بحث متخصص بعنوانه، نعم بعنوانه. أما إذا أردت أن تكلم كلام مجمل عن الجماعات، كلام يعني يقول شامل، فلا بد من ذكر الحسنات والسيئات، وأعطي الناس الموازين. فهذه من الأمور التي الآن مع الأسف سببت إرباك في دعوتنا السلفية، وسببت شيء من ضيق الأفق وعدم بعد النظر، شيء من يعني التنازع والتناطح وكثرة التصنيفات والاتهامات. الآن أي طالب علم يقوم بفضائية من الفضائيات مثل المجد وغيرها، يقول والله التبليغ عندهم منهج بدعي، ويرجعون إلى أصول البدع وكذا وكذا، وإن كان فيهم من فيه خير، لكن أيضا من حسناتهم كذا كذا كذا. أظن الدنيا عند بعض السلفيين تقوم ولا تقعد. وأنا أذكر مواقف، يعني معلش ترى أحيانا بالمثال يتبين أو نستغني عن كثير من المقال. أنا أذكر مرة ألقيت محاضرة في إحدى المناطق عندنا في المملكة، يعني غرابة من فرع الشؤون الإسلامية ومن الإمارة، في ظاهرة ظهرت وأرادوا أن أشارك فيها، ورحت وشاركت. بعد هذا التقيت مع بعض الشباب بعد المحاضرة، وذكرت جماعة التبليغ يعني مثل هذا اللي أرى أنه توازن، لأنهم طلاب علم موجودين، كلهم طلاب علم. فقلت الجماعة كذا كذا، لكن من حسناتها أنه يعني أظهروا شعائر الإسلام يعتزون بها، يدعوني إلى حسن الخلق إلى آخره. وقلت أني لما رحت إحدى دول الغرب جلست شهر هناك، ما وجدت أحسن من أني أسكن في مساجد جماعة التبليغ، وأنا ما أشاركهم حلقاتهم، لكن لأنهم يقومون الليل يذكرون الله يسبحون، تحس بالهدوء، ثلاجاتهم ما فيها إلا الحلال، هم لهم مساجد فيها ملحقات للسكن، وعلى طول يجي نباشة القبور ويرفعون تقريرهم. لا لا، قالوا الإمارة اللي طالبيني ألقي المحاضرة، يرسلون خطاب الفرع الوزارة: فلان غير مرغوب بزيارته مرة أخرى. ويقولكم كيف تأثير نباشة القبور؟ الإمارة نسيت أنه أنا الآن جايب طلب منهم. فأنا ما كان بودي والله أشخص أمر، لكن ما دمت ما سميت أحد فأقول هذا واقع كبير ومرير، لا يريدك أن تنصف عند طلاب العلم. أنا ما أوهمت العامة، جلسة خلاصة بعد المحاضرة اجتمعوا بيجوا لهم 20 أو 30. فمثل هالأمور دي ننظر فيها إلى هدف البحث وهدف الكلام. إذا الكلام إجمالي مجمل فلا بد من إنصاف، إذا الكلام متخصص في قضية معينة تسلك مسلك المنهج البحث العلمي اللي يتعلق بالقضية. نعم، لعلنا شفنا مقطع خلاص هو كذا. جيد. إن هؤلاء إنما يتبعون كلام ابن سينا، وابن سينا تكلم في أشياء. يقول المقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته أباه وأخاه كانوا من هؤلاء. إيه نعم ماشي. يقول أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته أباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة، وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك. فإنه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس، وهؤلاء المسلمين الذين كان ينتسب إليهم هم مع الإلحاد الظاهر والكفر الباطن أعلم بالله من سلفه الفلاسفة أرسطو وأتباعه، فإن أولئك ليس عنده من العلم بالله إلا ما عند عباد مشركي العرب، ما هو خير منه، إلى آخر الكلام. عجيب، سبحان الله. هو طبعا كانوا يقول لك الفلسفة والفلاسفة أنواع وطبقات، بعضهم أشد كفرا من بعض، وهم كلهم كفار.